بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وما زال الكلام في الاقتداء بالإمام، ومن شروط القدوة أيضا ومما يجري عليه. قال: وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي، كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام، بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي. ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد، وإلا تخير بين العود والدوام. ومقارنته أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم مكروهة كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن. نبقى مع قاعدتنا التي نقول فيها: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أي لا بد أن يكون الإمام هو المبتدئ أولا، وبعد ذلك يأتي المأموم فيقتدي به ويفعل الفعل الذي فعله الإمام أولا بعده مباشرة. قلنا هنالك بعض الأركان لا خلاف فيها أبدا. التحرم ينبغي أن يجزم الإمام في التحرم أولا الله أكبر، ثم بعد ذلك يأتي المأموم، وإلا لم تحدث هنالك جماعة ما بين الإمام والمأموم. أما إذا دخلوا في الصلاة فسبق المأموم الإمام بركن من الأركان عامدا عالما. عامدا أن يعلم أنه الآن يسبق الإمام، والإمام لم يركع مثلا فهو ركع قبله، أو لم يرفع فقد رفع قبله، أو لم يسجد سجد قبله. وقلنا إن الأركان في الصلاة تنقسم إلى ركنين، إلى نوعين اثنين: إما أن تكون الأركان قولية كتكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والسلام، وإما أن تكون فعلية كالقيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وسجود وجلوس التشهد إلى غير ذلك. قال: إذا سبقه وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي، كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وهنالك حديث رواه البخاري ومسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. ولذلك هذا نوع من أنواع المسخ لا يستحقه إلا المخالفون، وذلك لا يكون إلا بغضب من الله تبارك وتعالى. فانظروا ماذا يفعل هذا الإنسان الذي يسبق الإمام في صلاته. فإذا سبقه بتمام ركن فعلي، السبق سيكون بأحد أمرين: إما أن يكون بعذر أو بدون عذر، أو نستطيع أن نقول بتعمد أو بدون تعمد. فإذا سبقه عامدا عالما بأنه يعني يفعل هذا الفعل وأتم ركنا عند ذلك وانتهى منه، والإمام ما زال مثلا ركع والإمام ما زال قائما، ورفع من الاعتدال الآن الإمام يريد أن يركع، في هذه الحالة سبقه بركن كامل وهو الركوع. هذا الفعل حرام، طيب ماذا يفعل الآن؟ لو حدث معه كيف يصحح أمره؟ نقول إن كان عامدا فعليه أن يعود من فعله هذا إلى فعل الإمام، مثلا ركع قبل الإمام والإمام ما زال واقفا. صورة ذلك أن الإمام يقف على رؤوس الآية، ظن المأموم أن الإمام قد انتهى من القراءة فركع، لكن الإمام استمر في القراءة، فهو عندما ركع قبل أن يسمع تكبير الركوع ركع، فهذا ركع عامدا عالما. ولذلك عندما ركع ورأى الإمام يتمم في قراءته فنقول له عليك أن تعود من ركوعك منتصبا قائما متابعا لقراءة الإمام. قد يقول إن زيادة هذا الفعل الذي فعلته تؤدي إلى سجود السهو، نقول إن هذا السجود يتحمله عنك من؟ الإمام. لذلك لو عدت إلى وضع الإمام وهو قائم فهذا هو المطلوب، بخلاف التخلف به فإنه مكروه. يعني ركع الإمام مثلا أو سجد لكن المأموم تأخر عنه، قد يكون هذا التأخر بعذر أو بدون عذر، إن كان بعذر فليس عليه شيء، كأن يريد أن مثلا أن يتمم الفاتحة، وإن كان بغير عذر فهذا يقع في الكراهة. ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد، أو إذا لم يرد مثلا أن يعود نقول له لا تزد في المخالفة في كل ركن تسبقه بركنين، ماذا تفعل؟ انتظر في مكانه حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام إلى الركن الذي أنت سابق فيه الإمام، فماذا يفعل؟ مثلا سبقته في الركوع ابقى في الركوع، فيركع الإمام وتبقى معه حتى يعتدل ثم تعتدل معه. إذن بهذا عرفنا حكم السبق وحكم التخلف. قال ومقارنته أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم مكروهة كتخلف عنه. دائما الإمام كالقائد يفعل الفعل نفعل بعده، أما أن نفعل معه نقرأ معه نركع معه نعتدل معه نسجد معه هذه يسمى مقارنة، يعني لا ندعه يفعل الأمر قبلنا ثم نفعله، هذا العمل مكروه. أما لو فعله في تكبيرة الإحرام عند ذلك الصلاة لم تنعقد، لا ينبغي أن يسمع التكبير من الإمام أولا ثم يكبر. إذن المقارنة مثل المخالفة مثل التخلف عنه، مكروهة كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه، كذلك وتقدم عليه بابتدائه وعند تعمد أحد هذه الثلاثة، يعني المقارنة التخلف في هذه الأمور، عند ذلك ماذا يحدث؟ يعني إذا تقدم عليه بركنين، إذا تخلف عنه بركنين، إذا قارنه فعل هذه الأمور الثلاثة، عند ذلك فعل أمرا من الأمور فوت بذلك فضيلة الجماعة، وإذا فوت فضيلة الجماعة كأنه لم يأتي إلى الجماعة على الإطلاق، وبعد ذلك ذهب الثواب بالكلية، وكأنه يصلي منفردا تفوته فضيلة الجماعة. لكن السؤال هل الجماعة صحيحة أم باطلة؟ لا، الجماعة صحيحة لكن لا ثواب عليها، فتسقط إثم تركها. عندنا مثلا يجب على الأمة أن يصلوا جماعة لإظهار الشعار، فإذا اجتمعوا وفعلوا هذا الفعل عندهم واجب وهو إظهار الشعار، صلاة الجماعة لمن قال سنة مؤكدة أكدناها أو قال فرض كفاية فعلنا ذلك، لكن هذا الاجتماع هل أخذنا ثوابا عليه بهذه المخالفات؟ لا. طبعا ليس الكل، كل من فعل هذه الأمور عند ذلك يذهب ثواب الجماعة. قال فتسقط إثم تركها أو كراهته على حسب التقرير في هذا الأمر. إذا قلنا واجب فرض عين أو فرض كفاية هنالك إثم، وإذا قلنا سنة عند ذلك يقابلها الكراهة. فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة، إذا لم تكن هنالك فضيلة نصلي لوحدنا؟ لا، حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة. هذا الكلام وهم كما بينه الزركشي، بل يبقى وصلاة الجمعة صحيحة، ولكن إنما الذي ذهب فقط الثواب كما بينه الزركشي وغيره، ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها. يعني الآن عددنا شروطا كثيرة وأمثلة من أجل الجماعة، كل إنسان يترك سنة مؤكدة في مسألة الإمامة عند ذلك يؤدي هذا إلى إبطال ثواب الجماعة. فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام. إذن الإمام إذا كبر فكبروا، نعم، وهكذا إذا ركع فاركعوا، ويتقدم على فراغه منه. الآن نتصور ركن من الأركان السجود مثلا، يبدأ الإمام ويسجد، بعد السجود يكون المأمومون خلفه يسجد، لا يسبقونه ولا يوافقونه ولا يتخلفون عنه، إنما يتابعونه. لا تسمى المتابعة تخلف، التخلف إنما يكون بركن مثلا. أما إذا كبر وراءه كبروا فهذه هي الفضيلة، لا المقارنة ولا السبق ولا التخلف. لذلك دائما لو نظرنا إلى أي ركنين، أيهما بدأ بالفعل، الإمام أم المأموم؟ نقول الإمام. أيهما فرغ من هذا الفعل من مثلا من السجود؟ أولا الإمام أم المأموم؟ دائما الإمام. فالإمام يبدأ أولا، المأموم يلحقه، الإمام ينتهي أولا وبعد ذلك ينتهي المأموم. والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام. دائما كبر الإمام كبرنا، دخلنا في الصلاة ركع ركعنا، اعتدل بعد ذلك اعتدلنا، سجد بعد ذلك سجدنا، جلس بين السجدتين جلسنا، سجد ثانية سجدنا، جلس للتشهد جلسنا، سلم وانتهى سلمنا أو أتممنا إذا كنا مسبوقين، هكذا. إذن والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. قد يكون الإمام كبير في السن والمأموم شاب، فإذا قال الله أكبر مثلا وأراد أن يسجد ربما يسبقه ويصل إلى السجود، والإمام إلى الآن ينتقل من قيام إلى سجود. ماذا نقول؟ انظر إلى إمامك، فإذا سجد فاسجد خلفه. فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا أو تصل جبهته إلى المسجد. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته. نؤكد كثيرا على مسألة تكبيرة الإحرام، فإذا سبقه يعني الإمام يقول الله أكبر، لو مدها الإمام قليلا وجاء المأموم فاختصرها فكان الانتهاء من الإمام قبل مأموم قبل انتهاء الإمام من عقدت الصلاة. قارنه معا الله أكبر معا لفظ واحد من عقدت الصلاة، لا بد أن يقول الله أكبر، يجزم الراء، بعد ذلك يأتي المأموم فيقول الله أكبر. أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته، ولا بأس بإعادته أي التكبير سرا بنية ثانية. شك الإنسان يا ترى قارنته أو سبقته، عند ذلك في قلبه في هذه الحالة قلنا لم تنعقد الصلاة، لو قال في نفسه يعني أبطل هذا التكبير حتى لا تنعقد فراد أيضا، ثم بعد ذلك قال دون أن يرفع يديه مثلا ودون أن يشوش على الناس، عند ذلك قال الله أكبر ثم دخل في الصلاة، عند ذلك يكون قد صحح فعله. وإن لم يشعر ولا بالمقارنة في السلام، لا يسلم معه، كثير من الناس ما إن يسلم الإمام حتى تراهم يسلم، لا، الأصل أن ينتهي من التسليمتين، لأن الإمام في التسليمة الثانية ما زال في صلاته. أرأيت لو كنت تنوي التسليمة الثانية وقد علمت أنها سنة، وبعد ذلك ما بين التسليمتين أخرجت شيئا أحدثت فيه كصوت أو ريح، عند ذلك بطلت الصلاة بأكملها؟ نعم، لأنك ما زلت في صلاة. بينما لو اقتصرت على واحدة وأحدثت بعد ذلك فإن الصلاة لا تبطل، حتى قال الفقهاء أكثر من ذلك، لو تذكر المصلي بعد السلامين وبعد استغفاره مثلا أنه لم يأتي بسجود السهو وهو ما زال في صلاته، ما زال في مصلاه، يعني لم يحدث ما يبطل الصلاة، عند ذلك عاد إلى سجود السهو. فلو أحدث في سجود السهو فهو عائد إلى الصلاة، بطلت الصلاة بالكلية. قال ولا بالمقارنة في السلام، إذن ننتظر الإمام حتى يسلم التسليمتين وبعد ذلك نسلم. وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما، كل الكلام كان في الأركان الفعلية، الآن يريد الشيخ أن يتكلم عن الأركان القولية. الأركان القولية إما أن يعلم فعل الإمام يقينا أو ظنا. كيف يعلم فعل الإمام يقينا؟ إذا كانت الصلاة جهرية فيعلم أن الإمام قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، وكذلك إن كان قريبا منه فربما يسمع همسه كذلك في صلاة سرية، وهذا ما نقله كثير من الصحابة الكرام عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمعوه منه حتى في صلاة سرية. قال وإن سبقه بالفاتحة، هذا ركن قولي، أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر. بدأ هو الله أكبر، بدأ بالفاتحة لكن قال ولا الضالين آمين، كان ربما الإمام لم يبدأ بالفاتحة. وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى، فعليه إن لم يعده على القول الذي قال بالوجوب، وهذا ليس هو المعتمد فيه، قال لكن هو أولى. وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى، فعليه إن لم يعده بطلت. ويسن مراعاة الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته. يسن مراعاة الخلاف، الآن كل إمام عليه أو كل مأموم ينظر إلى مسألة يوجد فيها خلاف لماذا أدخل في الخلاف في رأي الفقهاء؟ أفعل الأصح من ذلك الذي اتفقوا عليه، فلم يختلف أحد من الفقهاء أن الإمام إذا قرأ الفاتحة وانتهى منها أقرأها عند ذلك. هذا أمر لم أسبق فيه الإمام ولم أقارن مع الإمام هذه القراءة، وإنما فعلتها، وهنا يكون قد انتهى من كل المشكلات التي تأتي إليه. قال: كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو في أوليه السرية، يعني إذا كانت الصلاة سرية. طبعا هذا من الصعب أن يدرك المأموم الإمام، ولكن يعني عنده في الركعة الأولى دعاء توجه، وعنده أيضا ماذا؟ عنده فاتحة. طيب نفترض الآن الإمام على أحسن الأحوال هو يأتي بدعاء التوجه وبعد ذلك بالفاتحة، أيها المأموم لا تبدأ بالفاتحة مباشرة، كن هادئا، اقرأ دعاء التوجه، تعوذ، بعد ذلك اقرأ الفاتحة. هنا ماذا يوافق في ظنك أن الإمام قد سبقك بهذا؟ ولو في أولي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة، يعني أو ينتظر بمقدار قراءة الفاتحة في السرية ثم يقرأ الفاتحة، ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام، وإلا إذا لم يقرأها مع قراءة الإمام كان يركع الإمام ويرفع، وعند ذلك نقع في مسألة التخلف إن كان الإمام سريعا مقتصرا على الفاتحة. الآن يتكلم ببحث جديد، أنا إمام، أنا مؤتم ويوجد إمام، ماذا أحكم على صلاته؟ يا ترى صلاته صحيحة؟ هل نقص منها شرط من الشروط؟ عند ذلك من شروط الصلاة مثلا طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب، هنالك أشياء لا أستطيع أن أعرفها، لا أعلم الغيب، يا ترى الإمام متوضئ أم غير متوضئ؟ لا أعلم، لكن يوجد نجاسة على ثوبه، أراها أم لا أراها؟ عند ذلك لو قيل لي قبل الصلاة إمام يحمل نجاسة على ثوبه ما حكم صلاته؟ أقول صلاته باطلة، كيف تقتدي به؟ أو قال قولا هو الإمام قبل الصلاة مثلا، هذا القول قال فيه مثلا إنه مس فرجه، وأنت تعتقد ماذا؟ أن مس الفرج يبطل الوضوء، كأنه يقول لك أنا غير متوضئ، فإذا صلى هل تقتدي به أيضا؟ هذا بالنسبة لبعض الأفعال ببعض الشروط. عندنا مسألة أخرى، لو كان هذا الإمام أنت تعلم أن قراءته لا تصح، أنت قارئ وهو جاهل، لا أريد القراءة التي يعني تعارف عليها القراء، القراءة الصحيحة، فإذا كان هذا لا يحسن القراءة، لا يحسن مخارج الحروف، اليوم كل الناس يفتنون بالأصوات والأنغام ولا ينتبهون إلى مسألة الحروف. يا إخوان إذا كان بعض الناس ربما يخرج حرفا مكان حرف، حتى سمعت بعض الفتاوى من بعض القراء أنه إذا قيل مثلا بعض الناس أخرج ألفاظ حروف مخارج حروف من غير مخارجها صار الكلام كلاما جديدا لا يعترف عليه العرب، لو حلف إنسان بالطلاق أن هذا لا يقرأ قرآن لا يقع عليه الطلاق، لأن القرآن جاء على صفة معينة، مو على مثلا أن أظن هذا والله شكل القرآن، فالقرآن له صفات وله مخارج عند ذلك، وهنالك أحكام أقل الدرجات أن يأتي بالسين سين وبالعين عين وبالقاف قاف، أما أن يأتي بالقاف كاف وأن يأتي بالسين ثاء إلى غير ذلك وبالصاد سين ولا يوجد من قرأ فيها أيضا، هذه مشكلة أكبر. أحيانا إبدال الصاد سينا، يوجد قراءات في كتاب الله عز وجل، فلو قال الصراط المستقيم مثلا بدل الصراط، يوجد من قرأ بالسين، هذا أهون ممن لا يوجد شيء من هذه. ما أحد قرأ مقدوب مثلا إلى غير ذلك. ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. أعطانا مثال لا للتفرقة ما بين المذاهب وإنما للاعتقاد، قال كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. عندنا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فإذا كان هذا الحديث أو معناه قد ثبت عند ذلك نقول هذا الإمام متوضئ أم غير متوضئ؟ في نظرنا غير متوضئ. وهل يصح الائتمام بإمام ليس متوضئان؟ طبعا لا. ولذلك أنا أقول أي مذهب كنت، شافعي حنفي مالك، عليك أن تراعي المأمومين. يا شافعي إذا نزل منك دم فتوضأ، يوجد خلفك من يعتقد بطلان وضوئك، العكس تماما. فنعم يا مثلا عليك أن تتمضمض، بعض الفقهاء يرى المضمضة والاستنشاق ركن من الأركان، فعليك أن تفعل ذلك. عليك أن تمسح كل رأسك، المالكية يقولون بمسح الرأس، وإلا تركت ركنا من أركان الوضوء. يعني ليس الإمام أمر سهل أي واحد. اليوم للأسف الإمام تصور طائية وعباية محطوطين بالمحراب، مما لبسهم صار إمام، هكذا التصور. أو له مثلا سيطرة في المنطقة وهو المؤذن أو إلى غير ذلك. لا، ليست الإمام مسؤولية كبيرة جدا يتحمل هؤلاء الناس. فلذلك فليتوضأ الإمام والخطيب وضوءا جيدا أي مذهب من المذاهب. قد يقول قائل وهل أتعلم المذاهب كلها من أجل أن أتوضأ وضوءا صحيحا؟ لا، أنت إذا توضأت توضأ وضوءا مع السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تخرج من خلاف أي إنسان آخر. ماذا؟ أليست المضمضة من السنة؟ أليس الاستنشاق من السنة؟ أليس التثليث من السنة؟ أليس مسح كل الرأس من السنة؟ أليس الدلك من السنة؟ أليست الموالاة من السنة؟ كل ذلك، لكن موالاة فريضة عند واحد، الدلك فريضة عند واحد، مضمضة فريضة عند واحد، الدلك مسح الرأس. لذلك أنت أيها الإمام مسؤول. ولذلك كان علماؤنا يختصرون فيقولون إن فعل السنن واجب في حق طالب العلم. أنت قدوة الآن، أي رجل في أو أي رجل يراك في المجتمع عند ذلك يقتدي بك. لم يكن الصحابة الكرام يقولون مثلا رأي هذا واجب أم، يتوضأ أحسن الوضوء ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لو تركنا كل الفقه وأخذنا هذا الحديث مثلا في الوضوء ألا يكفينا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل معلما. فمن هنا عند ذلك لا يوجد خلاف ما بين أما أن أفعل شيئا أعتقد أنه مبطل عند الآخرين وأنا أؤم الناس، فقد آذيتهم بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي. قال افتصد لكن عنده مبطل وعندي غير مبطل. على كل حال الجمع كما قلت أولا أولى بأن يكون هذا الإمام متما لكل السنن. نعم، لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد. يعني أنت ماذا تحكم عليه؟ وضوءه صحيح، طهارته صحيحة، صلاته صحيحة، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في صلاة. ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. يعني بعض الفقهاء حتى من المذاهب الثلاثة يختلفون في شأن البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم هي آية؟ لا يختلفون بأنها آية من القرآن أبدا، ولكن يختلفون بأنها هل هي جزء من الفاتحة أم لا. اتفق كل علماء المسلمين على أن الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين من الفاتحة، واختلفوا لا في بسملة أنها من القرآن، اتفقوا أيضا على أنها من القرآن، ولكن اختلفوا هل هي جزء من أصل الفاتحة أم لا. الآن الشافعية ماذا يقولون؟ وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. بقي عندنا الذين لا يعتقدون، إما أن تكون في حقهم واجبة أو سنة، المخالفة عندهم مشكلة الآن للآخرين أيضا، هذا كلام موجه إليهم. فأن يقول مثلا الإمام الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قطعا ما قرأ البسملة، صحيح؟ طيب أنت تخالف سننا كثيرة أمرا من عند الله عز وجل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أين التعوذ؟ أين البسملة؟ صحيح؟ فهذا إذا سكت فماذا أظن؟ إنه قرأ البسملة سرا. والأجمل من هذا أنه يخرج عن العهدة التي في مذهبه وعن الوجوب الذي عند الآخرين، أن يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الناس سمعوا همسه في البسملة عند ذلك لم يعتقدوا بطلان صلاته. أحيانا يذهب الإنسان إلى بيت الله الحرام ليصلي، تصور لو صلى في بيت الله الحرام وهو في حج أو عمرة ثم يقول صلاتي كلها ليست صحيحة، والله الإمام لا يقرأ البسملة. لكن عندما يعطي أذنه بشكل جيد حتى على المكبرات فيسمع همس البسملة، عند ذلك يرتاح في قلبه الإمام بسملة. فالإمام لا يكتفي أن يتشبث مثلا ببعض الأقوال، لا، افعل الأشياء التي لا تضر في مذهب كون سنة، عند ذلك صلاتك صحيحة على كل الأقوال. ولو شك شافعي في إتيان المخالف مثلا مثل الفاتحة كالبسملة أبي الواجبات عند المأموم لم يؤثر، شك متيقنا لم يؤثر في صحة الاقتداء، بينما لو تيقنا عند ذلك فنقول في هذه الحالة ليست صلاته صحيحة. والتصور في ذلك وصل الحمدلة بتكبير تكبيرة الإحرام أو وصلها بتكبيرة الانتقال، نعم، تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. قال فرعون لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوان لم يجوز له متابعته. قام إلى الخامسة أنت تجلس، قل سبحان الله إن كنت رجلا، أما المرأة فتصفق، وقلنا إن التصفيق في حق المرأة ليس ضرب الكف على الكف، وإنما هو ضرب كف اليمين على ظهر الشمال هكذا. فإذا صفقت المرأة وسبح الرجل عندما قام الإمام إلى الخامسة، طيب لم يستجب ظنا منه أو باعتقاده متيقنا أنها الرابعة، هل نوافقه في الخامسة؟ لا، إنما نفارقه في هذه الحالة أو ننتظره إلى السنة. أما قيامه إلى الخامسة، كل من وافقه إلى الخامسة معتقدا أنها خامسة بطلت صلاته. قد تبطل كل صلاة المأمومين وصلاة الإمام لوحدها لا تبطل. نسأل الإمام ماذا تعتقد؟ قال أنا معتقد أنها الرابعة وجئت بها لأنها الرابعة فصلاتي صحيحة. كل المأمومين قالوا هذه خامسة وتابعنا الإمام فيها، كل صلاة المأمومين يقول للمأمومين عيدوا صلاتكم. لماذا؟ لأنكم صليتم خمسا، ومن صلى خمسا في صلاة رباعية فصلاته باطلة. نعم. إذا جاء إنسان مسبوق واقتدى بهذه وقال له هذا الجمع إن هذه الرابع الخامسة هي هذه التي اقتديت بها أولى بالنسبة لك هي خامسة عند الإمام، عند ذلك لا يعتد بها ولا يصح الاقتداء أو تعدادها من ركعات الصلاة، ولو سهوا لم يجوز له متابعته. إذا اعتقد الإمام أن هؤلاء الجمع الذين جلسوا بأنهم اجتمعوا على حق وكانوا كثر، عند ذلك يستجيب لهم لأنهم بلغوا عدد التواتر، وهذا هو الأولى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم من ثاني عكس الأمر تماما، فقال قام ذو اليدين فقال له أقصرت الصلاة، تحولت الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين ظنوا هذه المناقشة كلها، ظنوا أنهم قد انتهوا من الصلاة، عند ذلك قال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته وجاء بركعته. هنا هل يمكن أن يكون هذا الكلام مثلا أن نقول له عند الشافعية مثلا إنك قمت إلى الخامسة اجلس مثلا؟ لا. بعض الفقهاء كالمالكية قاسوا هذا الأمر، فإذا قام إلى الخامسة يبدأون بالتسبيح والتصفيق، لكن إذا لم يعد ولم يفهم عليهم، فإذا قال له أحدهم اجلس فقد قمت إلى الخامسة مثلا، عند ذلك قاسوا هذا الكلام على كلام ذي اليدين، ليس عندنا عند المالكية، فهذا عندهم لا تبطل صلاته ويعود الإمام إلى التشهد ويأتي بسجود السهو لهذه الزيادة التي فعلها. قال ولو مسبوقا، يعني المسبوق بركعة، الإمام صلى خمسة عند ذلك قال أنا صليت أربعة، نقول هذه الخامسة مع الإمام لا تصح رابعة لك. نعم. أو شاكا في ركعة، بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد، سلم هو بعد ذلك ماذا يفعل؟ كما فعل المأمومون جميعا بالانتظار، فإذا سلم قام فجاء بركعته. ثم قال ولا قدوة بمقتد. عندنا المقتدي قسمان، ما دام يوجد إمام اسمه مقتدي، إذا سلم الإمام صار اسمه متم، انتبهوها فقط، هذا ما نؤكد عليه من أجل الغد. ما دام الإنسان يصلي مع الإمام، الإمام اسمه إمام وهذا مؤتم أو يسمى مقتدي، لكن إذا سلم الإمام صار هذا مسبوق، الآن يتمم صلاته منفرد. الآن هل يصح لهذا المنفرد أن يكون إماما بالآخرين؟ هذا السؤال. وهل يصح أيضا للمسبوقين أن يقتدي بعضهم ببعض، أن يجعلوا إماما لهم واحد؟ ثلاثة مثلا جاءوا معا وجاءوا بالتشهد لنفترض، فبعد أن قام الإمام قام واحد فجهر بصوته وقنت إلى غير ذلك، وقال الآخرون آمين اقتدوا به، ما حكم هذه الصلاة؟ هذا درسنا للغد، والحمد لله رب